وصلنا إلى كتاب المزارعة. نقف نجيب على من الرجال بالنسبة لقبول الوكالة يتم بأي رفض مثلا يؤدي معنا القبول أي ما بالقبول أو بسكوت لو سكت لو قال وكالة بسكت ولا بعارف كذلك بالسكوت يعني يكون شيء بالنسبة للبدء أيضا يجوز التوكيل في نحرها البدء يجوز التوكيل في نحرها توكيل في بدء نحر البدء من شيء وكل علي في نحر الباطل نحر يعني هذا الذي يغرر فيه لأن التخريج فيه فائدة يعني لأن إذا كان المتساد حصل له البلد حصل له بلد وروح لكن مدة سنة يعني يخرج عن هذا البلد فتغير الحال فالعرفنا فيما مضى قصة الرجل الذي قتل 99 وجاء قتل سبب واحد فعظم الأمر فأكمل بهمه ثم جاء إلى أحد من العلم فقال قالوا الكلام مفتوح ولكن اذهب الى البلد الفلاني يعني البلد اللي حصل فيه البلاء وحصلت له المشاكل فيه اول فاذهب الى البلد الفلاني في ناس صالحين فعبد الله معهم فذهب وجاءهم نفس الطريق يعني فالتغريب فائده تبديل الارض وتبديل المكان اللي حصل فيه البلاء له يعني فقد حصل لناس اخرين يستفيدوا منه وما ايضا تأديب من ناحية ذان فيه في مصلحة له من ناحية أنه يجب ناس آخرين يعني غير الأولين وأيضا من ناحية كونه يقطع الصلة بمن يعرفه ففي مصالح. شيخ بالنسبة للمقصود بالبلد يعني هل ممكن من المدينة إلى جدة ولا بلد غير المملكة؟ أي إلى بلد بعيدة لأن البلاد الآن لها حدود أقول الآن لها حدود هو معنى الإنسان يعني يروح لدولة ثانية أبدا بعض الدول أسوأ لها من الدولة اللي في مثلا يا شيخ إذا حصل في المدينة هل ينفع إلى ينفع مثلا؟ طيب هذا إلى بدر طيب ما شبيه يوصل إلى بلد آخر لكن الشيخ بلد آخر لا يأتي إلى هذا لمدة سنة لكن هذا ما يوم يعمل الدخول في بلد لمدة سنة لكن هذا ما يعتبر يغرق يعني هذا ما فيه غربة ولا شيء عنده ناس لا كمان عنده ناس في يدخل يصير بلد مع أحد صراحة بلد فاسد تبغى حد إيش ما تقوله أبي جاير في غرفة صدق عليه يعني صار في سجن سليس وطلعني وقت ناس تغريب معناه أن البلد اللي حصلت فيه مشروع تغريب وقت لا غير المرأة التي أقر الإمام بزواجها إذا كان الإمام أراد أن يزوجها من شخص لابد من قبولها إذا لم تقبل هي أو كل زواج إلا الزواج إذا فوضته بأن يختار لها طبعا هذا كفور أنها قالت الشيء وإذا قالت أنه وكلت لكن يعني لا بد تعرض عليه حسب التوكيل على حسب التوكيل وكافه قد تكون مطلقة ومقيدة الشيخ الآن مثلا أراد يغرق مثلا ممكن يرسله إلى نيويورك مثلا أو إلى بلد مثلا فاسد آخر لا أحسن كذلك مثلا بس إلى بلد أحسن من بلد الذي هو فيه أو بلد مثله وقل يزد إلى بلد أسوأ يعني مشكلة يا مشكلة أقول يزيد التنبلة بس إذا كان لا يملك مثلا لا هو ولا أعياب إذا كان في بلد الفساد فيه يعني قليل نعم يروح إلى بلد الفساد فيه أكبر يعني هذا يجب أن تنبلغ إذا كان لا يملك مثلا له ولا عياله مثلا نفقة السفر والتكاليف لا بد من له ولا يملك ولا عياله ولا يكون طيب شيخ فهد بن عمر الله يسلمك فهد بن عمر قريب كيف يهدي ويأكل وهو واقف على المساجين هو من يعقل يعني من هذا الوقت من يعقل يعني طريقة لكن بالمعروف الشيخ قال لهم يفوضوا يعني لا يأكل إذا ما فوض لا يحق له يعني إذا ما فوضوا بالأكل لا يحق له أن يأكل أو يطعم ان هو جعله ناظر على الوقت، ولكن لم يفوض لا في الاكل ولا يعني في الاهداء. الا له ان يقدر اذا كان يعني اذا اراد ان يعني لا يشتغل بالمجان ولا يشتغل